السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا الإسلام والوحدة الوطنية. يقع درسنا في صفحة 84. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها، توضيح توجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية، الحرص على تمتين العلاقة بين أبناء الوطن الواحد. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام يحث على التعاون بين الناس والتكافل بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين مهاجرين وأنصار، وأقام مجتمع المدينة المتماسك الذي تسوده المحبة والمودة ويجمعه النظام الواحد على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفكر وأبين، أفكر في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم أبين أثر ذلك على وحدة أبناء مجتمع المدينة. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أزالت الفوارق بين مكونات مجتمع المدينة، فلم يعد هنالك فرق بين واحد جاي من مكة وواحد من المدينة وواحد من الطائف وواحد من الحبشة وواحد من هون وواحد من هون. أيضا أسست لوحدة صف المسلمين في وجه الفتن. أعزائي الطلبة، الوطن يقوم على مقومات، هذه المقومات ضرورية لاستمرار الوطن، اللي هي الأرض والشعب والنظام السياسي. النظام السياسي يتمثل في ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. سلطة تنفيذية اللي هي إيش؟ الحكومة. سلطة تشريعية اللي هي زي مجلس النواب، وسلطة القضائية اللي هي القضاء والمحاكم. إذا سنتعلم في هذا الدرس مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها، وتوجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية. الإنسان أعزائي الطلبة كائن اجتماعي، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن بقية الناس، لابد أن يعيش مع مجموعة يتفاعل معهم ويعني يتعامل معهم، وتكون بينه وبينهم روابط. والناس في داخل المجتمع الواحد يختلفون ويتنوعون في اللغات وفي الأعراق وفي الدين. هذا التنوع يجب أن يكون سبب للوحدة والقوة، وليس سبب للفرقة والضعف والاقتتال. ما هي الوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية هي تماسك أبناء المجتمع، أبناء الوطن، تحابهم، انتمائهم إلى بلدهم، التفاني في خدمة البلد، الدفاع عنه دون النظر إلى الاختلافات العرقية أو الدينية أو الثقافية. والوحدة الوطنية مهمة جدا، لأنها تساهم في تحقيق استقرار الوطن ونمائه وتطوره، وأيضا تعمل على حماية أبناء الوطن من الفتن، وتنشر بينهم الأمن، وتجعلهم قوة تتصدى لأي عدوان خارجي، وتحافظ على مكتسباتهم. أيضا الوحدة الوطنية سبب في عمارة الأرض، لأنه هذا يؤدي إلى الوحدة الوطنية تؤدي إلى التعاون بين الناس والتآلف و الاتحاد في سبيل إعمار الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الوحدة الوطنية أيضا حاجة أمنية ليبقى المجتمع آمنا متماسكا، يستطيع الناس أن يقوموا بواجباتهم الدينية وواجباتهم الدنيوية. ولذلك اعتبر الإسلام الوحدة الوطنية فريضة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على جميع الناس أن يعتصموا بحبل الله، سواء كان هذا الوطن وطنا صغيرا أم كان الوطن وطنا كبيرا. أفكر مع مجموعتي كيف أكون عنصر قوة لوطني، من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة، من خلال التسلح بالعلم والإيمان، من خلال العمل لرفعة الوطن والتفاني في خدمة الوطن وغير ذلك. أقرأ النص الشرعي الآتي ثم أستنتج أسباب الخير التي دعا بها النبي إبراهيم عليه السلام لمكة ولأهلها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أسباب الخير التي دعا بها سيدنا إبراهيم لمكة: الأمن، الرزق، الإيمان. أما توجيهات الإسلام التي جاء بها الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية، فهي مجموعة من الأمور، من أهمها تأكيد الأخوة الإنسانية، إنه الناس أصلهم واحد، وأن الغاية من تنوع الأعراق والأجناس تحقيق التعارف والتآلف بين الناس والتعاون فيما بينهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. أرجع إلى السيرة النبوية المطهرة ثم أستذكر مجموعة من الصحابة الكرام من أصول غير عربية كان لهم شأن عظيم في مجتمع المدينة. عندنا بلال بن رباح الحبشي من الحبشة، كان عبدا فأصبح حرا بالإسلام، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صعد على الكعبة وأذن. سلمان الفارسي من بلاد فارس، الباحث عن الحقيقة رضي الله عنهم، وغيرهم من الصحابة الأجلاء. ثانيا، تقبل اختلاف الناس في أديانهم ومعتقداتهم، لأن هذا سنة كونية، الوطن يجمع الناس على اختلاف الأديان. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثالثا، محاربة كل صور التعصب والعنصرية التي تفرق بين أبناء المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض بوادر العنصرية قال: دعوها فإنها منتنة. لو تأملنا خطبة حجة الوداع نستطيع أن نرى بعض التوجيهات النبوية في محاربة العنصرية وتأكيد وحدة أبناء المجتمع، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعا، المساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات. الناس كلهم سواسية أمام القانون، عليهم واجبات ولهم حقوق. خامسا، السعي إلى تحقيق التكافل بين أبناء المجتمع عن طريق التعاون ومد يد العون إلى المحتاج. المؤمنين مثلهم في توادم، كما قال النبي: مثل الجسد الواحد. الأردن أعزائي الطلبة تضرب نموذجا رائعا في الوحدة الوطنية. في دعائم الوحدة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، مثل القيادة الهاشمية والقوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأيضا وعي المواطنين بأهمية المحافظة على الوحدة وتقوية الوحدة والإرث الحضاري والتاريخي المشترك والتمسك بالقيم الدينية. كل هذه الأمور تساهم في دعم الوحدة الوطنية في الأردن. لو رجعنا إلى الدستور سنجد هنالك كثير من القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الناس وترعى مصالح الناس. الأمة الإسلامية هي مجموعة من الناس يجمعهم دين واحد وإطار فكري وتاريخي ومصالح مشتركة وحضارة واحدة تقدم للبشرية نموذج رائع في جوانب أو في جميع الجوانب. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الوحدة الوطنية أعزائي الطلبة لا تتعارض مع وحدة الأمة الإسلامية، لأن تحقيق الوحدة الوطنية من أكبر أسباب وحدة الأمة الإسلامية. أعزائي الطلبة، يتوجب على أبناء الوطن الواحد القيام بواجبهم تجاه الأمة من خلال التزامهم بتوجيهات الإسلام في المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية كما يأتي. أولا، تأكيد الأخوة الإيمانية، الناس إخوة في الدين، محاربة أسباب الفرقة والاختلاف، التعصب المذهبي والعرقي والطائفي والسياسي وغير ذلك، والدعوات الهدامة التي تؤدي إلى التنازع والفشل، والسعي لإظهار التكامل بين أفراد الأمة الواحدة والاعتزاز بالانتماء لهذه الأمة. فلنحرص أعزائي الطلبة على المحافظة على محبة أبناء الوطن، ولنقم بواجبنا تجاه أمتنا، ولنحارب كل صور التعصب والتفرقة. في الختام أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.